I الوجع Thank you. Thank you. Thank you. من غير انوركسيا؟ صعب جدا يكون طلبة انسايتس طلبة ده أيوة انسايتس صعب جدا يكون ايفنتكس يعني فبتبتدي تشتغل فانا كنت اتبعت لها من البوزيشن المختلفة تقول له عشان ده الصيف بتاع البيت بتاع البيت. ومنين عجلت الاشعاب وتبدا من البيت والبيت نفسه ما كانش الصيف الشيكر نفسه مش هنا الشيكر نفسه مش هنا الناس عندها حاجة ما صار يفك الشيكر الشيكر نفسه اللي مكتوب عند الكوز ده خلاص ده يبقى تقدر من بس يكون يقول لك جمله ما قالهاش عشان مطلع اللي بيقرا ده بيفهم قادت الجنرال كلينيكال بيكتشر يعني بنت الشاب نوزيا فوميتنج غالبا من الفيشن تندر مكبرني قادت بده اللي هو الكبت الكلينيكال بيكتشر قادت له ممكن بدل ما يكون عنده في السيتيك ادينس وفي عنده فانكس في بي ار دي دي تحس تندر قادت لده تلاقي تندر مش عند اللاي Thank you. اشوف interna rotation المسلسل دي interna rotation الملاي فين مع interna rotation المساقط الجزء من الفايز بس من المساقط انها فين Thank you.

واحدة تقول اي يا جم وتندرس عند الكلمي افكر انا في الافاتيك ولا افكر في حاجة الكامل ودايما افكر في الكامل اللي يفكر في الرير هيجيب حالة المستشفى كلها اتلخبطت فيها بس هيقعد سنتين يتلخبط في كل الحالات اللي المستشفى كلها بتتلخبط صح فلا عبيط فعشان كده مع الفريم اللي تفعطها تخطر في الحالة في الحالة خطيرة في الأطفال فولت مالو جاء دوم انتزاع الأوميزا من فولت مان ده عين لازم ايوه بند الضغط اه قاعدين يلعب فوق اللي عم بتاع فوق يا عم دي بحث عم ايوه يا عم الناس الكبار انت عارف الناس الكبار البرفوريشن عندهم اكتر لان زرعتان الجميلين انه ارض رجال فلو كانت قادر وتدراتك اسرع اخوات الجميلين اثنين هما الاثنين ست بتاعهم يا حبايبي ضعف قال انا 47 سنة 47 سنة طب الفريق نتي هنا اللي يقدر زي ما دق السكة بيزق الأوميندا فوق الأوميندا عايز ينزل تحت يحل مشكلة مش عارف ايه لما تشوف الكورة بس انا عارف اللي بيحصل الفورست مان بيقعد يلعب مع العيل لا يقعد بقى يتصور لحد الفرق يتصور بيتصور